النهي عن تخطي الرقاب هل هو خاص بيوم الجمعة أم ينطبق كذلك على حلقات العلم؟ وهل هو خاص بوقت الخطبة؟ وهل يدخل في النهي من كان في مكانه ثم ذهب ليتوضأ مثلا؟ الذي يظهر أنه خاص بيوم الجمعة، وإذا كان يشغل أو يشوش فينبغي أن يترك، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله يوم الجمعة عند أمرأة رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. نعم، بعدهم نعم، الظاهر أنه خاص في، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لا ولو قبل الخطبة، وسائر الوقت لا ينبغي أن يؤذي الناس، بل ينبغي أن يستأذن منهم ويشعرهم أنه يريد أن يتقدم إلى المكان الذي فيه درج، نعم، أو ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم إلى المكان الذي فيه درج، نعم. وهل يذكر النهي من كان في مكانه ثم ذهب ليتوضأ؟ كذلك يستأذن من الجالسين ويقول لهم يوسعون له للمرور، ولا بأس بذلك إن شاء الله.